إذا وجد من قلبه كراهة لأخيه المسلم أن يفكر لأي سبب من كرهته. إذا كان لأمر شرعي فلينصح أخاه عن هذا الشيء حتى يزول فتزول الكراهة. وإذا كان لغير أمر بل مجرد كراهة كما يقع فعليه أن يعالج نفسه عن هذا الداء، لأن من أوثق عرى الإيمان المحبة في الله. فإذا كان كذلك ووجد أنه يكره هذا الرجل كراهة يعني عادية ما هو لخلل في دينه أو خلقه، فعليه أن يعالج هذا الداء حتى يزيل عن قلبه كراهة أخوانه. فإن كرهتمونا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ثم قال طيب الآن جاء دور الأسئلة. ما يرجع أن يعضي لها لتبتدي. نعم. وبين على حبيب الأسلامي رضي الله لما قال ماري قال كنت صادقا فمصطفيت لتركها مع أنه اقترف ضمها في السنة. نعم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حقا لها. الرجل ما أراد أن يعضلها لأنه جرى اللعان بينهما وانتهى أمره. إيه ما يحصل في المال لأنه ليس مجرد زناها ماله، لو أنها صبرت على عضله ولم تهتم ما ينقل ترجع يرجع بماله. لكن هو إذا عضلها لم تصبر فتفتدي. نعم. إيه نعم ما يرجع ماله، يعضي لها لتفتدي. وقد لا تفتدي، لا قد لا تفتدي، لأن إذا قلنا إن الزنا سبب موجب لرجوعه بمال صار مجرد الزنا يرجع منها. أما إذا قلنا إنها لا إنها يعضي لها من أجل أن تضيق به ذرعا فتفتدي، فنقول ربما تصبر عليه ولا هم. نعم نعم. إيش بعض الصفات التي توجب وجود الكراهة لقلب الإنسان لأخيه، قد تكون ظاهرة. إذا مثلا أنكرها هذا الأخ على أخيه هذه الصفات، يعني يرد عليه بشيء قد يزيد هذا الكراهة، أو يجب أن يكون في قلب الأخ لأخيه شيء. نعم. كيف يعالج الإنسان هذا الأمر؟ في نفسه وفي أخيه لا. إذا كان أمرا شرعيا كرهه الأمر الشرعي لا بد أن ينبه عليه، إلا إذا كان هذا الأمر الشرعي مما يسوء فيه الاجتهاد وخالفه فيه من أجل اجتهاده، فهذا لا وجه للكراهة ولا لا تكره على هذا الشيء. الأمور الكسر ما أشبه الله. لا أمور الكسر بالنسبة للرياء قد الرياء ضر بعض الرياء ما تعلم، لأن الرياء محله القلب ولا يجوز أن تتهم أحدا بأنه مرائي، لأن اتهام المؤمن بالمراءة من خلق المنافقين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. المنافق يلمز إن تصدق الغني بكثير قال هذا مرائي، وإن جاء بقليل قال هذا بخيل. فهم يلمزون المتطوعين ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم. ومسألة النجاس يا أخواني تراه ما هي هينة، يعني لا يجوز أن تحكم على شخص أنه نوى شيئا محذورا لأن خطر. وأنا قلت يعني أكثر من مرة نتعرض إلى قضية من؟ لا، قضية أسامة بن زيد حين لحق المشرك بالسيف فلما أدركه قال المشرك لا إله إلا الله